يتتبع زلاتهم وأخطائهم يبقى كل عمله خارج عن الشريعة. ربما كان العالم المخطئ معذورا، يعني بذل الوسعى ولم يصب الحق، وهذا وارد. يعني فلنتكلم عن أعلى الناس وأفضلهم، ألا وهم الأنبياء، ونتلو قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. إذن لم يفهمها مين؟ داود عليه السلام. وحتى لا يظن ظان أن عدم إصابة الحق من الفاضل تعد نقصا، قال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. ليه؟ لأن جزئيات العلم لا تتناهى، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا أن يكون نبيا أحاط بكل العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في بعض ما سئل قال: لا أدري. لكن إحنا بنستثني الأنبياء، ليه؟ لأنهم رسل الله إلى الأرض، والله عز وجل هو الذي علمه. لكن أي عالم بعد ذلك، من الذي علمه؟ بشر مثله. ولا يوجد أحد كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب، أي تغيب أو تبعد عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أبو بكر سئل عن ميراث الجدة قال: لا أدري. وعمر بن الخطاب لم يعرف سنة الاستئذان، ولم يعرف ما يقال في الطاعون، ولم يعرف ما يقال إذا هبت الريح، حتى أخبره في الأول عبد الرحمن بن عوف، وفي الثاني أبو هريرة رضي الله عنه. وما غاب عن عثمان أكثر مما غاب عن عمر، وما غاب عن علي أكثر مما غاب عن عثمان، وهكذا دواليك. فلا يوجد أحد قط يمكن أن يقول: أنا جمعت العلم من أطرافي. فيسأل في مسألة ليس يحضره دليل فيها، فيوم يجتهد في أن يبحث عن دليل عام يدخل الحكم تحته، أو ربما استدل بحديث منكر وهو لا يدري، إلى غير ذلك. وكان بعض العلماء عطفا على ما قلته قبل ذلك من كلام الجاحظ لما أخطأ في تأويل بيت وقال: أين لي بما سارت به الركبان، كان بعض علماء الشريعة كشعبة ابن الحجاج رحمه الله، وكان إمام أهل البصرة ومقدمهم، وكان أول من تكلم في الجرح والتعديل في البصرة، جرح الرواة وعدلهم، وكان صارما شديدا بحيث أنه كان يرد كلام الراوي أو رواية الراوي لشيء لم يعتبره علماء الجرح والتعديل بعد ذلك. لما ترك الرواية عن راو من الرواة فقيل له: لما تركت الرواية عنه؟ قال: رأيته يركب برذونا يجري ملء فروجه. البرذون هو الحصان، يعني فرس، يجري ملء فروجه، يعني الفرس بيجري على آخره بأقصى سرعة. طب وإيه اللي يرد الرواية في هذا؟ طبعا الفرس لما بيجري، اللي جرب يركب فرس أو حمار أو الكلام ده وبعدين نخسه عشان يطلع يجري، هو تلاقي نفسه بيتنطط على ظهر الإيه؟ على ظهر الفرس، إذا ما كانش رابط نفسه وحاطط رجليه في البتاعتين اللي بيحط فيهم رجليه في السلج بتاع الحصان وكده، يلاقي نفسه إيه؟ طالع نازل. فشعبة رأى أن هذا من قلة المروءة، ازاي تبقى راجل محترم وعمال تتنطط على ظهر الفرس؟ فرأى ان هذا من قلة المروءة، واي انسان مخروم المروءة لا يروى عنه حتى يكون كامل المروءة، حتى يكون على مستوى ما يروي. ده انت بتروي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ابو ذر كلام الصحابة او التابعين، يعني الناس اللي هم ايه، اللي هم خلاصة الامة كلها. فرأى شعبته ان هذا من خوارم الايه، المروءة والكلام ده. العلماء لم يعتبروا كلام شعبة بعد ذلك، يعني هم بيحطوا قوانين الجرح والتعديل، لا يعني لم يعتبروا كلام شعبة. لكن عايز أقول لك وصل به الحال في التشديد على رواية الحديث أن يلاحظ مثل إيه؟ مثل هذا. كان شعبة إذا سأله إنسان مسألة يأخذ اسمه وعنوانه والشارع اللي فيه الدار، وفي بعض ما قرأت كان يأخذ جاره، اسم جاره كمان. فإذا تبين لشعبة أنه أخطأ في الفتوى كان يذهب إليه ويقول له أنا أخطأت في الفتوى الفلانية والصواب كذا وكذا. لماذا يفعل شعبة هذا؟ حتى لا يسأل، أنت أفتيته خطأ لا يسأل. طب هل كل واحد لابد أن يفعل ما فعله شعبة؟ لا، بطبيعة الحال المطلوب من العالم أن يستفرغ الوسع قبل أن يفتي. أخطأ بعد ذلك ده إيه؟ يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ إذا أصاب الحاكم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فاحنا عايزين نقول إن خطأ المخطئ بعد أن يفرغ الوسع لا شيء فيه، لكن تبقى زلة، هو معذور لن يؤاخذ بها، لكن تبقى اسمها إيه؟ اسمها زلة من زلات العلماء. وأنا ذكرت لك قصة داود وسليمان عليه السلام، وفي أكثر من موقف سليمان أصاب الرمية في الفتوى أو في النظر ولم يصبها داود عليه السلام، تمام؟ فالخوف من زلة العالم أن يعبد المرء ربه بخلاف ما شرع له، يبقى الإنسان لا يتتبع زلة العلماء. إحنا بقى في عصر تتبع زلات العلماء، واللي بيعمل الكلام ده المفتي الرسمي للبلد، مش لازم يكون الموجود حاليا علي جمعة، لا مش لازم، اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه والكلام ده. وحتى الإنسان اللي هو يعتبر ماسك منصب أعلى من ده شيخ الأزهر والكلام ده برضه يشوف الناس عايزة إيه، مش الشرع بما يلزمهم، لا. علي جمعة أنتوا طبعا أكيد شفتوا الفيديو بتاعه اللي هو بيقول فيه أن النقاب قول الأئمة الثلاثة أنه واجب، وقول مالك انه ايه يعني داخل في الاستحباب كده وبتاع، يعني هو واجب عند الشافعي، واجب عند احمد، واجب عند ابي حنيفه، وعند مالك اقل درجه من الوجوب، خليه مستحب مثلا او مباح ولا اي حاجه. الكلام ده لما كان استاذا في الجامعه، لما بقى مفتي ولقى الدوله بتحارب النقاب وبتتتبع بقى المسائل والممنوع دخول البنات في أي مكان منتقباته، حتى مجلة روز اليوسف ما مضى كانت مستلمة محافظة كفر الشيخ خصوصا فيما يتعلق بالممرضات المنتقبات. وطبعا يعني شايفين أن المجرم الأول اللي عمل اقتصادي العبد الفقير لله، هو اللي عمل الحدوته دي تقول لبسهم النقاب والكلام ده. وطبعا هذا شيء مما يفتخر به، يعني انا اذكر الان قول الحجاج لعبد الله بن الزبير لما كان بيحاربه وبعدين في الاخر قتله وصلبه، وهو كانوا بيتلاسنوا مع بعض كده، كان لما يحب يشتمه يقول له ايه، يقول له يا ابن ذات النطاقين. طب ذات النطاقين اللي هي مين؟ اسماء. طب وأسماء كانت إنما شقت نطاقها عشان كانت حاملا بعبد الله بن الزبير اللي هو أبو الحديد، بيقول له الكلمتين دول لأنه أول مولود ولد في المدينة، وكان الغار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه كان في مكان عالي في الجبل، فتصور امرأة حامل في شهر التاسع وتحمل الطعام وتربط على بطنها والنطاق الآخر تربط فيه الطعام عشان تطلع وتودي الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه. فيقول له أنا أحب أعيرها، يقول لها إيه؟ يقول له يا ابن ذات النطاقين. طب ده حاجة حد يتعير بها؟ لا يعير بها إلا عج، قصدي علج، ها؟ إلا علج، يعني دماغه أدخل من العمود اللي قدامي. فابن الزبير كان يرد عليه يقول له إيه؟ كان يقول له تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني هذا ده شيء مما يفتخر به، عملت عيرنا به، وهذا مما ينبغي أن يفتخر به كل إنسان. فكان إيه لما يكتبوا البحث بقى في مجلة روز اليوسف أو المقالة أو كان لازم إيه يقولوا أن أنا السبب في القصة دي، وأن الممرضات مالوا المستشفيات، مال مستشفى التأمين الصحي، مالوا مستشفى العام عندنا، راحوا في معهد الكبد والكلام ده، يوم يلاقوا إيه المنتخبات ماشية. فيقولوا أن النقاب ده وزير الصحة لابد أن يتخذ قرار بإلغاء هذا النقاب، قرار بأن المنتقبة تفصل. ليه؟ قال لك لأن من حق المريض أن يشوف الذي يعالجه. هو اللي عالجه مين؟ عفركوش يعني؟ ما بني آدم زي وصوتها واضح أنها امرأة، هذا إيه الإشكال يعني؟ يقول لك لا، أصل لابد من التواصل، ولا تواصل إلا بلغة العيون. قال لا، انت عايزين بقى تقلبوها بقى بتاع ولا ايه؟ يبقوا حبيبه مع بعض والكلام ده. فيقول لك لا، ده لابد مش عارف ايه الكلام ده. وصدر قرار نزول الصحي. تمام؟ شوف بقى كيف يقدر الله سبحانه وتعالى التقدير الذي ينصر به المؤمنين. اولا نقيب الاطباء دكتور حمد السيد وقف مع المنتقبات، وده راجل علماني. ليه؟ قال لك لأن الممرضة في الأصل لازم تلبس ماسك على وشها علشان عدوى المريض، مش لازم هي اللي تعدي المريض، هي برضه عشان ما ينتقلش للعدوى للمريض. فالنقاب ماسك. فأنت عايزين تخلوا عن النقاب ليه؟ طبعا دي كانت مفاجأة من العيار الثقيل، إن نقيب الأطباء يقول هذا الكلام. لما صدر الامر من وزاره الصحه ان لازم المنتخبات يخلعوا الايه؟ النقاب. وطبعا امن الدوله هي الاصل، بس وزاره الصحه تلبس الماسك. تمام؟ يعني انت عارف القفاز، يعني في مثل بيقول لك قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سلما يدقني. ها؟ فهو مين المذنب، الوتد ولا اللي معاه الشاكوش؟ خلاص اللي معاه الشاكوش امن الدوله، ومين الوتد؟ وزير الصحه. خلاص يجي له ليه الامر امنع كذا، وهم في الدرع يوم وزير الصحه امنع كذا. حصل اشكال في مؤسسه كبيره جدا في القاهره صحيه، ان اللي كانوا ممرضات في قسم القلب كانوا منتقبات. فرئيس المؤسسة الصحية قال لهم أولا دول ممرضات بقى لهم أكثر من 15 سنة في هذا الموقع، فأنا عشان أشيل ممرضات من قسم القلب حجيب منين ممرضات؟ وكانوا الممرضات يسألونا، يسألوني يسألوا غيري من مشايخ والكلام ده، كنا نقول لهم نحرك دون نقابك، تتقطع رقبتك وتخرجش النقاب أبدا. مسكوا في القصة دي، لا سيما المؤسسة إيديها مسكوها من إيديها اللي بتوجعها. واحد في عمل عملية قلب مفتوح، أجيب له واحدة هاوية لسه أول مرة تشتغل في قسم القلب، حموته. فأصرت المنتقبات الممرضات إن هم لا يخلعن النقاب. وفي كل قسم كل واحدة اللي بقى لها 10 سنين والكلام ده عندها خبرة، فقبل ما أشيل دول لازم يكون عندي بدائل لهم. لم يستطيعوا بطبيعة الحال إحضار البدائل. طبعا في أي قسم بطن مثلا يحولوه أشعة، ودي يحولوه أشعة، فلو الأشعة إيه حصل عندهم ممرضات تكدس الممرضات، ومش واحدة لها شغل، مش راضيين يخلعوا النقاب برضه. في أرجعوا كل واحدة إلى إيه؟ إلى مكانها. فروزا يوسف جت في التأمين الصحي هنا وعملوا لقاءات وبتاع والكلام ده. وبعدين آخر تحقيق عملوه قبل المحافظ بقدر الله. المحافظ كان الحقيقة بيرعى دور تحفيظ القرآن في المحافظة وتبنى المسألة دي، واللي مسك الإشراف على دور تحفيظ القرآن واحدة منتقبة، فلقوا واحدة منتقبة عند المحافظ. تمام. فسألت البنت اللي هي المتخصصة في شتمي أنا شخصيا يعني وسبي والافتراء علي يعني، سألته قال لأ أنت يعني إيه دي بتعمل إيه؟ ولقت المحافظ متبسط في الكلام معاه، يا فلانة اعملي كذا وكذا وأي نقص في المعاهد مش عارفيه والبتاع ده اديني خبر فورا، احنا عندنا صندوق لرعاية مكاتب تحفيظ القرآن. والكلام ده البنت بتسمع ومش مصدقة نفسها، لأن المفروض المحافظ ممثل الدولة في المكان، فالدولة بتحارب النقاب يبقى لازم المحافظ إيه؟ يحارب النقاب، وإلا ما يبقى مش ماشي على إيه؟ على سياسة الدولة. المهم قعدت تسأله وتقول له، فقال لها طبيعي بدل ما نسيب المسألة سداح مداح أي واحد متطرف ها يعمل بتاع تحفيظ قرآن والكلام دوت، لا لما تبقى الكلمة المسألة تحت عيني أنا كرجل بقى مسؤول عن المحافظة ومسؤول عن الكلام ده، ده يكون أجود وده يكون أحسن. المهم طلع العدد مكتوب على الصفحة الأولى الغلاف بتاع العدد فضيلة الإمام محافظ كفر الشيخ. تمام. خلاص ده العنوان، فضيلة الإمام محافظ كفر الشيخ، يبقى أنت متوقع إيه اللي يكون في التحقيق؟ كلام زي الزفت يعني. فكان في إيه هجمة شرسة جدا جدا على مسألة النقاب، وإن ده ممنوع إن حد يدخل واو إلى آخره. فصاحبنا بقى المفتي في أيام ما كان مفتي يعني كان أستاذ في الجامعة قال لك الأيام الأربعة الثلاثة بقولوا واجب والإمام مالك يعني إيه ما بيجيبوش. واجب يعني إيه؟ يعني تأثم المرأة إذا لم تخلعه، إذا خلعته على مذهب الأئمة الثلاثة. بقى مفتي فلازم نمشي مع الدولة، الدولة عايزة إيه؟ عايزة إن النقاب يمنع خلاص. ومن عادة الكذوب أن ينسى كذبه، يعني اللي مش مرتب أوضاعه لأنه ما كانش يخطر على باله يبقى مفتي، منه لله اللي اختاره مفتي، ربنا يخلص منه. تمام. جاء مفتي سئل عن النقاب قال الأئمة الثلاثة يقولون مكروه ومالك يقول بدعة. هو احنا جبنا الفيديوهين حطناهم جنب بعض عشان بس ايه ما فيش حد يقول ده افتراء ولا ايه يتملص منه ولا كم. زي ما بقول دلوقتي انا كنت ضد التوريث ولذلك بعيدوني وشويه ومش عارف ايه الكلام. طيب انا كلفت بعض اخواننا يجيب لي كلامه ايام 25 يناير، اول يوم من ايام الثورة، اللي هو مطلع الأسبوع اللي فات بيقول إن أنا حاولت أتصل بالرئاسة الجمهورية عشان أقول له لا تقتل المتظاهرين ولا تقف ضد المتظاهرين، منعوني. كلامه اللي أنا سمعه بودني وشايفه بعيني كان يؤثم ويجرم اللي رحيل دين التحرير. تمام. ما علينا الرأي إيه أنا في الموضوع أو الكلام دوت، أنا بكلمك على واقع. ما يجيش دلوقتي بعد ما سقط النظام يعمل بطل ويقول انا كنت بقول لا بالفم المليان بس ما كانش حد بيسمع كلام. لو كان قال على مذهب اللي الرجل صاحب المعزة لما لقى معزة، واحد لقى معزة في الشارع فراح لشيخ في المسجد قال والله لقيت معزة وبتاع، قال له يا ابني دي لقطة لا يحل لك ان تاخذها لحد ما تعرفها سنة. تمام. طب قال له اعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال له تنادي في الشارع تقول يا اللي ضيع له معزة، خلاص بحيث ان صاحب المعزة ايه يجي ياخدها. فنزل في الشارع يا اللي ضيع له معزة، ها كده يعني، وكده بعمل ايه؟ عمل اللي عليه خلاص. فهو النهارده لما يجي يتكلم، وانا كنت ضد التوريث والكلام ده، هو لا ده مذهب صاحب المعزة بقى، كان ممكن يطلع بره يتكلم عن التوريث عادي جدا ومش يطلق اي حاجة وعادي. هو معاوية بن ابي سفيان عمل ايه؟ ما ورث الحكم لابنه، ودولة بني أمية كلها كانت بتعمل ايه؟ كانت بيورث الحكم اللي يورثوه لحد ما راح الدولة بني أمية، دولة بني العباس برضو شغال شغالين تك ترك ترك كده، الأب يموت الواد ياخدها وبتاع والقصة دي ماشي. فيجي يقول لك عشان انا حاولت اتصل بالرئاسة عشان يمنعوا قتل المتظاهرين ومش عارف ايه الكلام ده، ايش يعرفنا؟ من جرب عليه الكذب اتهم في الصدق، حتى لو انه فعل مثل هذا نحن جربنا عليه ان يبدل احكام الشريعة حتى لو عمل كده، انا مش محتاج ان انا اقول له اثبت، تمام. فده يبص الناس عايز ايه، الشعب المصري ده شعب كله بتاع مقابر وأولية وكلهم بروح عند الأولية ومش فاهم ان الدنيا اتغيرت، او فاهم بس اكل عيش خلاص. فيقول لك الصلاة في المساجد التي فيها قبور مستحب، حتى مش مباحة، هو طبعا مش جايبها من بنات افكار، هو ادنى من هذا، لكن هو واخدها من شيخ، من احد شيوخ المبتدعه عبد احمد الصديق الغماري اللي هو له كتاب اسمه احياء المقبور باستحباب الصلاه في المساجد التي فيها قبور. يبقى بدل ما كانت حرام بقت مستحب، فيطلع ويقول بقى ايه، اذا كان فيه مسجد فيه قبر ايام النبي، طب جبتها منين دي؟ هو جايبها من قبر ابي بصير، قصه صلح الحديبيه والى اخره، تمام. ايه في قبر ابي بصير، وان دفن قبره وان كان فيه مسجد بعد كده ومش عارفين، وانه بنى عليه مسجدا والكلام. طب الكلام ده في حد بيتكلم؟ موسى ابن عقبة هو الذي روى هذا الاثر، بس الحافظ ابن حجر اولا اللي روى الحديث صلح الحديبية الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم. فجاء بقى الزهري بسند صحيح إليه قال وبلغنا أنهم بنوا على قبره مسجدا. حفظ بن حجر في الفتح قال وروى موسى بن عقبة عن الزهري بإسناد صحيح أنهم بنوا على قبره مسجدا. فيقول لك اهو إسناد صحيح، اهو ده اللي بيقول الكلام الحافظ بن حجر. ايوه الحافظ بن حجر قال إسناد صحيح إلى من؟ إلى الزهري. طب اللي فوق الزهري مين؟ مجهول، ما نعرفش اسمه، لأن الزهري يرويها عن عروة عن المسور والحكم. في الوقت عذاب الذاب الزهري قال وبلغنا، بلغنا يعني ما فيش له شيخ، إنما سمع من أفواه الناس. ده عند علماء الحديث اسمه إسناد معضل. إذا كان الإسناد المعضل لا يقبل في الأحكام الشرعية العملية في الحلال والحرام، أيقبل في مثل هذا الأمر العظيم المتعلق بالاعتقاد؟

وأظن ذكر لي إما وزير الأوقاف أو غيره يعني. المهم وفد دول الرؤوس بتاعته رايحين بريطانيا علشان يجملوا صورة الإيه الإسلام ولا جماعة إحنا مش دين الإرهاب ولا حاجة ده إحنا ناس كويسين وما بنكرهش حد والإسلام دين التعايش السلمي وإلى آخره الكلام اللي إيه الصورات اللي أنتوا عارفينها حافظينها صامي. قال اتصل بوزير الأوقاف الدكتور حمدي زغزوغ أسوأ اللي هو أسوأ من تولى وزارة الأوقاف المصرية وقال له يا دكتور زغلول أنت يعني راجل تحسن الإنجليزية وبقالك سنوات كثيرة في بريطانيا فأنا عايزك تروح معاهم ليه عشان تسندهم من جهة اللغة يعني بتتكلم وبتاعه وأساس راجل إيه عاش في بريطانيا كثيرة وأنت ليس لك منصب رسمي وبتاع فروح بس إيه وضغط عليه فذهب إلى مع هذا الوفد. يقول لي واحنا قاعدين في مع الجماعه السيناتور فلان والسيناتور علان وبتاع في مجلس العموم او في جلسه رسميه يعني بدا طاقم واحد كده على حيله وقعد يهاجم الاسلام هجوما شديدا. بدا الشيخ الازهر يتكلم بطريقته الايه ليه حلال حلال حلال تمام والاسلام بالعكس ده احنا ناس طيبين خالص وناس ما بيعملش اي حاجه وناس حتى الاقليه عايشين معانا ومستمتعين ودي كلها كذا وكذا واحنا وبعمل يدافع بالطريقه بتاعته المعروفه. جاء المفتي برضو تكلم بنفس الايه الطريقه المعروفه كله ايه دفاع واحنا يا جماعه مش كده واحسنوا بينا الظن طب جربونا طب اعملونا طب حتى شوفوا الازهر ده رمز الوسطيه وطول عمره رمز الوسطيه وبيقبل المذاهب الاخرى ومش عارف ايه والكلام ده. الدكتور زغلول قال لي انا خلاص حسيت المرات هتتفقع تمام فقمت موطى عليهم قلت لهم بصوا يا جماعه انا ماليش منصب رسمي اخاف عليه انا هتكلم بقى خلاص ده كان كل واحد خايف على منصبه احسن اللي يطلع فيه تقرير ولا حاجه يترفض من منصبه انا ماليش منصب رسمي فانا هقوم اتكلم بصفتي الشخصيه مش نيابه عن الوفد. فقال انا مش جاي تبع الوفد انا جاي معاهم كده انت بتتكلم بتقول لي الاسلام عمل كذا طب حاكم التفتيش عمل كذا وانتوا عملتوا كذا وبريطانيا لما دخلت واحتلت البلاد عملت كذا وكذا وكذا وكذا بقول لي ما خلتلوش سويته على الجنبين تمام. والدكتور زغلول تعرف لما اتكلم كده بحماسه اللي شايفه يعني واتكلم بحماسه شديده يعني. فبيقول اخرس لمين الراجل القايم يشتم ده. وبعدين بعد انتهاء الاجتماع طلب ايه؟ انه يبقى جنبي واحنا بنتغدى على مائده الليل الغداء يعني. فقعد جنبه وقال له انا احييك على هذه الشجاعه اللي انت قلتها. ده السيناتور اللي عمال يهاجم بيقول له انا احييك ليه؟ لانه جاب له وقائع. احنا لو حبينا نجيب وقائع اللي عملوه النصارى ومحاكم التفتيش المسلمين ده ما يتلبس عليه هدوم. لا يمكن تتصور ان يفعل هذا انسان له قلب عمل في المسلمين عمايل رهيبه في محاكم التفتيش. فما يجيش واحد يقول الاسلام دين الارهاب واحنا قلطنا كلمه قلنا لا والله احنا مش دين الارهاب. انت واقف موقع المدافع ليه؟ على راسك بطحه؟ ما تتكلم بجرأة وتجيب لهم المخازي والعار اللي هم عاملينه في العالم. ده احنا عندنا في الـ في الـ في الارشيف لهم فضايح ما يتلبس عليها هدوم. ومش احنا اللي جايبينها، هم اللي كاتبينها بايديهم. وانا هقرأ لهم من كتبهم وكتب مؤرخيهم المعتمدين والناس الكبار عندهم. فانا حاطط على راس بطحه احط ايدي عليها والكلام ده. فشوف يعني ايه الذين يمثلون الدين عندنا بالنسبه للناس جميعا. فانا عايز اقول لك قصه تتبع زلات العلماء، احنا في العصر الذهبي الان لتتبع زلات العلماء من الجماعه الرسميين او اي بني ادم عايز يوصل. عايز يوصل لكرسي، عايز يوصل لمنصب، عايز الى اخره. احنا متهمين بتشدد ليه؟ عشان واقفين على الاصول. ما بنغيرش كلامنا، الكلام اللي قلته انا شخصيا من 30 سنه هو الكلام اللي بقوله النهارده. لا غيرت ولا بددت ولا عملت. اللي في الاخر هيوقفني اقف، بس اقف بشرف. لا بدلت ديني ولا غيرت كلمه من اللي انا قلتها. مثلا يمنعني من الدروس، يمنعون من الدروس، عندي كتب